سليمة تجاهي وبين طرق انا المعوجة اللي بدخل نفسي في خطية وتعب بإرادتي. فرح طويل جدا فرق ما بين اللعنات وما بين البركات. لكن هنشوف الإصحاح اللي جاي ربنا بيقول كلمة حلوة قوي لكل الإنسان: أنا واضع أمامك البركة واللعنة. لكن ربنا كأنه بيترجى الإنسان فيقول له اختار البركة. وضع أمامك الموت والحياة فاختار الحياة. ده اللي بيضع الله قدام كل واحد منا الاختيار، إرادة الإنسان وحرية الإنسان. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. تثنية 29 عدد 1: هذه كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض مؤاب، فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب. ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وبكل أرضه، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات والعجائب العظيمة، ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهمها، لتفهموا وأعينا لتبصروا وأذانا لتسمعوا إلى هذا اليوم. فقد صرت بكم 40 سنة في البرية لم تبلى ثيابكم عليكم، ونعلك لم تبلى على رجلك، لم تأكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا، لكي تعلموا إني أنا الرب إلهكم. ولما جئتم إلى هذا المكان خرج سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان للقائنا للحرب، فكسرناهما وأخذنا أرضهما وأعطيناها نصيبا لرأوبين وجاد ونصف سبط منسى. فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت في إصحاح 28 كل البركات واللعنات اللي قالها ربنا جزاء للإنسان اللي هيقبل ويطاوع ويخضع لكلمته، أو الإنسان اللي هيرفض الخضوع لكلمة الله. وشفنا إن على مدى تاريخ شعب إسرائيل 18 قرن 1800 سنة كل كلمة وكل حرف من الكلام اللي اتقال في 28 سواء بالبركة او سواء باللعنة تم فعلا وحرفيا في تاريخ شعب اسرائيل، ان مفيش حرف واحد من كلمة ربنا سقطت وما تمتش. وشفنا ان البركات واللعنات كانت على المستوى المحسوس بالحاجات اللي ملموسة اللي الشعب بيعيشها، سواء بالمرض او بالانهزام او بالفقر او بالجوع. وشفنا البركات كانت ضربت بالامور المحسوسة في العهد القديم، وقلنا ان دلوقتي في العهد الجديد ما بقاش الموضوع بركات محسوسة وملموسة، لان في العهد القديم كانوا محتاجين الى حاجات ملموسة قدامهم عشان يقدروا يفهموا وعشان يقدروا يحسوا، كانوا محتاجين الى المادة المحسوسة. عشان كده ربنا كلمهم سواء في البركات واللعنات على المستوى المادي المحسوس. لكن بنشوف في العهد الجديد ان البركة بتاعتنا بقت بركة روحية سماوية، زي ما بولس بيقول في افسس 1: الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. لان الله نقلنا في العهد الجديد من المحدود الى اللامحدود. المادة دي سواء ان كانت بركة او لعنة مادية فهي هيجيلها يوم وتنتهي. كل الماديات زي ما قلنا انها عبارة عن حلم في حياة الانسان، سواء ان كان الحلم ده حلم جميل او حلم صعب، لكن هيجي وقت وينهيه، هيجي وقت ولازم يفوق منه. عشان كده ربنا نقل البركة على مستوى السماء على مستوى الابدية. وشفنا ان حتى الاتعاب او الالام او الامراض اللي بيجوزها الانسان دلوقتي في العهد الجديد مش معناها ان ده غضب من ربنا او لعنة من ربنا، بل بالعكس ده اكليل للالم الله يعطيه للانسان. وعشان نقدر نفرق ان كانت الامور الصعبه في حياتنا هي نتيجه بركه او نتيجه لعنه، قلنا ان الاختبار الوحيد عشان تعرف ان كانت التجربه او الضيقه اللي عندك دي نعمه من ربنا واكليل للمجد من خلال الالم، ولا دي نتيجه خطيتك ونتيجه الشر اللي انت عايش فيه. قلنا ان المحك في التفصيل او التفضيل بين الاثنين هو ان الانسان بيشوف نفسه انا تايب ولا مش تايب. لو حياتي على مستوى التوبة اذا اقبل الالم ده كاكليل مجد من الله. لو حياتي مش على مستوى التوبة يبقى ده تأديب من الله لكي ما تستيقظ وتصحو، لكي ما تأخذ طريقك في الحياة الابدية. وشفنا الخبر الجميل اللي بيقوله لنا بولس الرسول ان بالرغم من اللعنات الكتيرة اللي كانت موجودة في اصحاح 28 ثلاث مرات او ثلاث اضعاف البركات، الا انه بيخبرنا ان المسيح استدان من لعنة الناموس. ان كل اللعنات المرعبة والمحبطة اللي قريناها دي كلها المسيح جه شالها بدلنا، قبلها عنا، استدانا من كل لعنات الناموس نتيجة ان الانسان مش قادر يطاوع او يثبت فيه. شفنا ان كانت اللعنات اكثر من البركات لان شعب الله طويلا وكثيرا ما خالف الوصية وما خالف الشريعة اكثر كثيرا جدا من انه عاشها وطوعها وصدقها. بكده بينهي موسى النبي الخطاب الثاني بتاعه. احنا قلنا ان سفر التثنية مكون من ثلاث خطابات، الخطاب الاولاني من اصحاح 1-5 وده كان فيه بيتكلم عن عمل الله مع شعبه والعجائب اللي صنعها الله مع الشعب بتاعه، وبعدين من اول اصحاح 6-لحد اصحاح 28 ده الخطاب الثاني اللي كان بيتكلم عن مضمون الشريعة وربنا عايز ايه من الانسان. وشفنا في الاصحاحات دي كلها من 6-28 ازاي الله بينظم العلاقة اللي بين الله وبين الانسان، اللي بين الانسان والدولة بتاعته، اللي بين الانسان والمجتمع اللي بيعيش فيه، اللي بين الانسان وجيرانه، اللي بين الانسان واعدائه، وبعدين بينظم العلاقة ما بين الانسان ونفسه، ازاي الانسان يحترم نفسه وازاي الانسان يحفظ نفسه طاهرا مقدسا، يحترم كيانه ويحترم الخليقة اللي الله خلقها فيه. من اول اصحاح 29 ابتدى بقى يعمل عهد جديد ما بين الشعب وما بين الله مرة تانية، فبيقول هذه كلمات العهد الذي امر الرب موسى ان يقطعه مع بني اسرائيل في ارض مؤاب، فضلا عن العهد الذي قطعه معه في حوريب. العهد الاولاني كان في حوريب، حوريب دي كانت في جبل سينا، كان في اليوم 50 من خروج شعب اسرائيل من ارض مصر. وشفنا ازاي عمل العهد ده في حوريب الله ما بين الله وما بين الشعب، وان موسى ذبح ذبيحة واخذ من دم الذبيحة ورش على الناس ورش على كتاب العهد، وكان اتفاقية ما بين الله وما بين الانسان ان الانسان يتخذ الله له الها والله يتخذ هذا الشعب له شعبا خاصا مميزا. لكن شفنا ان عهد حوريب ده فشل من اول يوم، موسى نازل باللوحين يكسرهم والشعب عمل العدل وعمال يسجد له، فالاتفاقية ما نفعتش لان موسى كفر الوصايا والشعب صنع العدل وعبده. وبعدين فضلوا تايهين في برية سينا مدة 40 سنة لحد ما وصلوا الى ارض مؤاب اللي من خلالها يعبروا نهر الاردن ويخشوا الى ارض الميعاد. فكانوا محتاجين ان هم يجددوا هذا العهد مرة اخرى مع الله، لان هم ما ثبتوش في العهد الاولاني وصنعوا العجل الذهبي وقلبهم زاغ. ام ربنا من محبته بيديهم فرصة تانية وجم قبل ما يعبروا نهر الاردن وفي ارض مؤاب خلى موسى يقطع معهم عهدا اخر. ويمكن تلاحظوا في العهد اللي بيحطه يستعمل كلمة يقطع، يقول كده امر الرب موسى ان يقطعه، وتملي كلمة العهد ترتبط بكلمة يقطع، لانه عارفين كان طقس اقامة العهد ما بين اي اثنين اي طرفين ان هم يجيبوا ذبيحة ويذبحوها ويقطعوها من النص، ويجوز الطرفين اللي بيتفقوا بين قطعتي الذبيحة. شوفنا ده من سفر التكوين لما ربنا خلى ابراهيم يقطع الذبايح نصين وجس النور النار ما بين القطع دهية، عشان كده جت من كلمة يقطع عهدا، ان الاثنين بيمروا ما بين قسمي الذبيحة او قطعتي الذبيحة عشان يقولوا ان اللي هيخالف العهد يقطع نصين مثل تلك الذبيحة، يشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الايمان. ده نفس التعبير اللي استخدمه المسيح عن العبد الشرير والبطال والكسلان اللي ما بيثبتش في عهد سيده، فلما يجي سيده في ساعة لا يعلمها ويجده يأكل ويشرب ويسكر ومش ماشي بالعهد، قال يعمل ايه فيه؟ يشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الايمان. فقال لهم موسى من خلال الله، الله يريد ان يقيم معكم عهدا جديدا، عهد حوريب ما ثبتوش فيه. فبيكرر الفرصة مرة ثانية مع الانسان وفي ارض مؤاب يعطيهم ويجدد هذا العهد مرة اخرى. طيب هذا العهد مبني على ايه؟ ودعا موسى جميع اسرائيل وقال لهم انتم شاهدتم ما فعل الرب امام اعينكم، جمع كل شعب اسرائيل في ارض مؤاب، لانه عايز يوصل الكلام ده لكل انسان في شعب الله. اول حاجة مبني عليها العهد انتم شاهدتم. شاهدتم يعني ايه؟ شفتم بعينيكم. شفتوا ايه بعينيكم؟ شفتوا عمل ربنا العجيب معاكم، اولا من خلال الايات والعجائب والتجارب العظيمة اللي صنعها بارض مصر بفرعون وكل جيشه، لان كان من هذا الشعب او من هذا الجيل وقت ما حصل الخروج كانوا لسه اطفال وشافوا وسمعوا، ومنهم ناس ظلوا احياء زي يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. فلهم انتوا شاهدتم ان الله اخرجكم بقوة عظيمة وسط المعجزات والايات والعجائب والتجارب اللي ضرب بيها ارض مصر. ولكن في عدد 4 يقول ايه صعبة قوي، ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا واعينا لتبصروا واذانا لتسمعوا الى هذا اليوم. صحيح ربنا صنع ايات وعجائب ومعجزات، لكن للأسف هذا الشعب ما قدرش يفهم ربنا ولا قدر يرى الله ولا قدر يسمع صوت الله، بالرغم انه سمع صوت الله يبرق ويرعد في الجبل وينادي بالوصايا، وبالرغم انه شاف بعينيه النار والدخان والضباب والعاصف، وبالرغم ان الله تعامل معهم بطرق محسوسة جدا، لكن ما قدروش يدركوا ربنا، ما قدروش يفهموه، لان ما كانش ليهم القلب المنعطف ناحية ربنا. اصل دلوقتي الموضة بتاعتنا تقول لو كان الواحد بيشوف معجزات شوف كده حاجات عجيبة بتحصل قدامه ويتأكد منها. ده كان الواحد آمن على طول وما كانش ليه إيمان ضعيف، وكان الواحد صدق وكان الواحد عاش مع ربنا دغري ومسك في ربنا قوي، لكن للأسف احنا ما بنشوفش حاجة. عصر المعجزات انتهى. اهم دول ناس اتعاملوا مع ربنا بالطريق المحسوس، لكن مع هذا لم يثبتوا في الله، بالرغم ان هم شافوا ولمسوا لكن ما ثبتوش في ربنا. انحرفوا الى عبادة الاصنام والى حياة الزنا والخطية، لان ما كانش ليهم القلب المنعطف ناحية ربنا، القلب اللي بيترجى الله، القلب اللي بيشتاق اليه. عشان كده قال ليهم اذان ولا تسمع، ليهم عيون ولا تبصر، وليهم عقول لكن ما بتفهمش، وليهم قلوب لكن القلوب دي متحجرة، قلوب غليظة ما بتحسش، قلوب تقيلة مش منعطفة ناحية ربنا، زي ما هنشوف قلوب مشدودة للمادة، لثقل المادة، قلوب مش قادرة تطلع فوق ناحية ربنا، المادة بتشدها لتحت. فلهم انتوا شفتوا لكن ما فهمتوش لحد الوقت، لحد اليوم اللي لسه بيتكلم فيه موسى مع الشعب. كانوا محتاجين لعمل النعمة اللي يقدر يطري القلب وينزع القلب الحجر ويديله قلب لحم يحس ويتفاعل ويشتاق وينبض بالحياة تجاه الله. ما كانش فيه نعمة لان الشعب ما كانش عايز، وهي المشكلة باستمرار بتبقى في ارادة الانسان ورغبته. بنعيش كتير بعيد عن ربنا ومنحدرين للخطية، مش لان الخطية اقوى منا او لان ربنا صعب محدش قادر يوصل له، لكن لان احنا مش عايزين ربنا فعلا. لو القلب اشتاق اليه وطاق اليه يشوف قد ايه النعمة اللي بترفعه لربنا، لكن لاننا فعلا مش عايزين ربنا بننظر له نظرة خاطئة، بنحس انه هيحرمنا او هياخد منا او هيتعبنا او مش هيمشي على مزاجنا. والانسان باستمرار عايز يمشي على هواه وعلى مزاجه وعلى رغباته. عشان كده ممكن يشوف اعمال الله في حياته كل يوم لكن لا يدركها، لكن شوفوا قلب منعطف ناحية ربنا يشوف حتى في الوردة الجميلة اللي بيشوفها، بدل ما الناس بتاخد معنى الوردة الجميلة دي بمعاني شريرة ومعاني خاطئة، هو يستطيع ان يرى الله في تلك الوردة الجميلة في الطبيعة اللي حواليه. ممكن واحد يشوف الخطية وينغرس في الطبيعة، وممكن واحد تاني تبقى له نظرة مختلفة خالص، يرى الله في الطبيعة وفي الكون. ده بيتوقف على اي نظرة انت بتنظر للامور في حياتك. انت ليك ميل ناحية ربنا ولا لا؟ وبيديهم الاختبار المحسوس فعلا اللي محدش يقدر ينكره. فقد سرت بكم 40 سنة في البرية، واللي فينا راح جنوب سينا سانت كاترين ودهب ونويبع يشوف مدى صعوبة الطبيعة اللي هناك، جبال شمخة ومدببة وارض صلبة وغير مستوية وشمس محرقة، طبيعة صعبة جدا. تخيل الطبيعة دي عاش فيها 40 سنة، وفي وسط الطبيعة الصعبة جدا دي كان الاختبار الحلو ان ثيابك لم تبلع عليك، هدومك ما تقطعتش ما ادمتش، يا مفيش صخرة كده شدت واحد من جلابيته قطعتها. 40 سنة الهدوم ما ادمتش عليهم. طب فيهم اللي طول واللي تخن واللي رفع. 40 سنة دي مصنوعة الثياب دي من انهي مادة تقدر تستحمل 40 سنة؟ ما تقدمش وما تبلاش. نعلك لم تبلى على رجلك. 40 سنة طب رجله ما كبرتش، الجزمة ما دقتش عليه، ما اتقطعتش في وسط الصخور الصعبة دهيت وفي وسط الحرارة اللاذعة. ده الواحد بيجيب حذاء ما بيكملش شهر وبيكون اتقطع. ده 40 سنة يقول له نعلك لم يبل على رجلك. اصل الله كان بيدي للمادة بعد اخر، البعد الابدي. تشوفوا السيد المسيح من 5 خبزات يتبع 5000. الله هو عمل ايه هنا؟ ادى بعد جديد للارقام. الواحد بقى يساوي في ايدين ربنا ايه؟ 1000. الواحد بقى يساوي 1000. الواحد اللي ياكله واحد بقى 1000 ياكله 1000. اعطى ابعاد جديدة للمادة. ده في حتة تانية يقول له رجلك لم تتورم. ده احنا بنقف بس 2-3 ساعات في النهار، ولا بنروح رحلة نرجع اخر اليوم رجلنا ورمة قد كده. دول مشوا 40 سنة ورجليهم ما ورمتش، رجليهم ما ورمتش. كان في عمل لله منظور وملموس، لكن للأسف الشعب ما حسهوش، ما فهموش، ما فهموش طبيعة العلاقة اللي بينهم وبين الله. لم تأكلوا خبزا، ده الخبز ده هو قوام الحياة. حتى واحد يطلع يقول بيدور على لقمة عيشه. لقمة عيشه يعني ايه؟ اللقمة اللي بتديله حياة. دول ما كلوش خبز خالص، لانه معاشوا 40 سنة معالين من السماء بواسطة الايه؟ المن اللي نازل من السماء. ده مفيش حد يقدر يعيش من غير، محدش يقدر يعيش من غير خبز. يقول له ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. الانسان العادي، انسان الطبيعة، انسان المادة، انسان العالم ما يقدرش يعيش من غير عيش. لكن انسان الله ليه اعالة بوضع اخر. لم تشربوا خمرا ولا مسكرا. اصلهم كانوا ماشيين في البرية، ما كانش فيه زراعة كروم، هيجيبوا خمرة منين ولا مسكر منين؟ ومع هذا عشتوا 40 سنة من غير عيش ومن غير خمر، من غير اكل وشرب اللي هو على مستوى احتياجات الانسان الطبيعي. لكن كنتوا بتشربوا من صخرة تابعتكم، والصخرة كانت المسيح. في واحد يقول حد يستحمل 40 سنة ما يشربش خمرة؟ شوفوا سلوكهم اتغير خالص لما دخلوا ارض الموعد، عمالين شرب في الخمرة والمسكر. لكن ما انتوا عشتوا 40 سنة قبل كده معالين من الله، ما حسيتوش ان ناقصكم حاجة من الحاجات دهية. ما حدش فيكم هفت ولا تعب ولا خف ولا عيد. لكي تعلموا اني انا الرب الهكم، عشان تعرفوا من خلال المعاملة دي انك تخش في علاقة بيني وبينك ان انا الرب الهكم اللي بقدم نفسي بكل خيراتي ليكم. لكن للأسف الشعب ما فهمش. مثال كل واحد فينا الله بيتفاعل معاه وبيتعامل معاه، لكن هو مش عايز يفهم ربنا ومش عايز يتفاعل مع الله. ولما جئتم الى هذا المكان خرج سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان للقاءنا للحرب فكسرناهما واخذنا ارضهما واعطيناها نصيبا لرؤوبين وجاد ونصف سبط منسة. كلمهم عن ازاي هو رعاهم من لبس واكل وشرب، وازاي حافظ على صحتهم، وازاي اعطاهم النصرة والغلبة كامور محسوسة هم ما زالوا بيعيشوها دلوقتي. وكأنه عايز يقول لهم انا الطرف الاولاني في العهد نفذت اللي عليا، رعيتكم واديتكم حياة واديتكم نصرة واديتكم غلبة واديتكم ارض ميراث ودي 6.5 بتتمتعين بيها لتلك اللحظة. وخرجتكم من ارض مصر بايات وبعجائب وبتجارب عظيمة. وكأن ربنا بيبرر نفسه بيقول ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ ايه يا انسان اللي انت كنت محتاج له وانا ما اديته لكش وانا ما عملته لكش؟ على فكرة محدش هيقدر يقف قدام ربنا ويقول له انا غلط لانك ما اديتنيش الموضوع الفلاني او ما عملتليش الحاجة الفلانية. لان امام الله يستد كل فم، محدش يقدر يتبرر قدامه، لانه هيجيب لك بالادلة الملموسة. انت بتقول ما كانش ليك رعاية، انا ما اديتكش، طب اللي عندك ده وده وده وده مش كان عندك؟ هتقول له اه، امال ازاي ما اديتكش؟ تقول لي اصل ما كنتش حاسس بيه. يقول لك بقى دي مشكلتك مش مشكلتي، دي مشكلتك انك عمرك ما عشت حياة الشكر. كان طول ايام حياتك تغمر، حاسس انك انقص من غيرك وافقر من غيرك واضعف من غيرك، بينما في واقع الامر انت ايديك كانت مليانة بس ما بصتش للي في ايديك. باستمرار باصص على اللي ايدين غيرك، باستمرار باصص على اللي في ايدين غيرك ومش قادر تبص على اللي عندك. عشان كده بتعيش ناقم، بتعيش منحدر للخطية، لانك مش حاسس ان ليك مجد وغنى انا اديتهولك. فربنا بيقول لهم من جهتي انا تممت كل شروط العهد، لكن من جهتكم انتم ما عملتوش حاجة. فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون. لكن ربنا من حلاوته بيديهم فرصة تانية بعد ما فشلوا في حوريب، وانهم في ارض مؤاب بيديهم فرصة تانية لاختبار هذا العهد. ربنا بيظهر لهم انا من جهتي بتمم اللي عليا، عشان كده من فضلكم تمموا اللي عليكم. طب ايه اللي علينا يا رب؟ احفظوا كلمات هذا العهد وفعلوا بها. احفظوا الكلمة بتاعتي وعيشوها، ما تخلوهاش نظريات ومجرد تأملات بتسمعوها في الكنائس، لكن حولوا كلمة ربنا لحياة بتتعاش كل يوم. فعلا ما بئس الكنيسة اللي حياتها كلها مجرد كلام لكن ما فيش فعل مع الله، وكل واحد بيتحجج ويقول هو مين اللي بيعيش الكلام ده؟ الخدام ولا المخدومين ولا رجال الكهنوت ولا ولا؟ الله ما زال يدعو الانسان احفظ وافعل. وعشان تحفظ طبعا بالاولى لازم انك تعرفها، هتعرفها فتحفظها، لكن مش هتقدر تحفظ حاجة انت مش عارفها. فبيقول لهم احفظوا وفعلوا، عيشوا الكلمة بتاعتي مش علشان الله. لما ربنا بيقول لنا احفظ العهد ونفذ كلامي مش عشان الله، الله مش هيستفيد شيء ان انا عشت الكلمة ولا ما عشتهاش، لكن عشاني انا، لكي تفلحوا في جميع طرقكم. لكي تفلحوا، عشان يبقى لك النجاح، عشان يبقى لك السرور، عشان يبقى لك الراحة، عشان يبقى لك الفرح. الله بيطالبنا ان احنا نحفظ العهد مش عشان هو هينبسط لما يشوف كده وحيزيد في المجد والكرامة، لكن بيقول ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. انت اللي مستفيد، احفظ كلمة ربنا. الكتاب المقدس ايه موقفي منه؟ هل هي مجرد النص ساعة ولا الساعة ولا الساعتين اللي بحضرهم كل اسبوع؟ ولا كلمة ربنا دي بالنسبة لي حياة بتتعاش كل يوم لحد ما انا اتحول الى انجيل مقروء من الناس؟ الناس تشوف كلام ربنا متعاش فيا، بينبض بالحياة من خلالي. ايه موقفي من كلمة ربنا في كل الظروف؟ مش في وقت وفي وقت تاني، لا. هي كلمة ربنا دي عبارة عن ايه؟ لو مسكتوا الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة، اي كلمة في الكتاب المقدس تقع بين حاجتين، اما وصية واما وعد من الله. يعني اي حاجة، اي اية في الكتاب المقدس عبارة عن اما انها وصية، ربنا بيوصيني بحاجة بيقول لي اعمل كده او ما تعملش كده، او ان ربنا بيوعدني بشيء. ربنا بيوعدني بحاجة. كتاب المقدس من الجلدة للجلدة ما يطلعش بره الحتتين دول، اما وصية واما وعد من الله. وربنا بيقول لك احفظ الوصية بتاعتي والوعد بتاعي وعيشهم. طيب، عشان نقدر نفهم الوصية، ان الوصية ما هي تحكم من الله في الانسان تعمل دي وما تعملش دي، ولا الوصية ان الله بيحد من حريتي تروح هنا وما تروحش كده، او ان الوصية امتحان الله بيمتحني من خلاله. وطبعا بطبعنا كلنا كطلبة بنرفض الممتحنين، محدش بيحب اللي بيمتحنه، لان عارف ان اللي بيمتحنه ده عايز يغلطه، عايز يديله درجة قليلة. فالوصية بتاعت ربنا ما كانتش لحد من الحرية ولا حرمان ولا تحكم من الله ولا امتحان من الله للانسان. لكن تعالوا نشوف في سفر التكوين، نرجع للآية اللي كنا درسناها قبل كده في تكوين 2 عدد 15 عشان نشوف ايه تاريخ الوصية. تكوين 2 عدد 15 يقول: واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، واوصى الرب الاله ادم قائلا. ربنا لما خلق الانسان حطه في جنة عدن، وكلمة عدن معناها بهجة او مصرة. يعني ربنا لما خلق الانسان كان عايز للانسان بهجة ومصرة، حطه في وسط البهجة والمصرة. ربنا عايز يفرح الانسان ليعملها ويحفظها. يعملها يعني ايه؟ يحقق البهجة والمصرة دي في حياته، ويحفظها يعني يخلي البهجة والمصرة دي تدوم وتستمر باستمرار في حياته. ربنا عايز كده للانسان، ان الانسان يحقق بهجة ومصرة في حياته ويحفظ تلك البهجة والمصرة باستمرار في دوام. طب ازاي يا رب يحقق البهجة وازاي يحافظ عليها؟ يربطها بالآية اللي بعديها على طول: واوصى الرب الاله ادم قائلا. انك مش هتقدر تحقق البهجة والمصرة في حياتك الا من خلال الوصية. ليه؟ هنا نفهم حاجة مهمة جدا. الوصية اللي ربنا ادها للانسان دي كان ايه اهميتها وهدفها؟ ان الوصية دي هي الكتالوج اللي لو مشي عليه الانسان يقدر يحقق البهجة والمصرة في حياته ويقدر يحافظ عليها ويدونها. لما واحد بيعمل تصميم لمكنة معينة، بيعمل غسالة فول اوتوماتيك، بيسلمك معاها حاجتين مهمين. بيسلمك معاها ايه؟ اول حاجة الكتالوج. الكتالوج ده فيه ايه؟ حاجتين: طريقة التشغيل والصيانة. طب وبيسلمك تاني حاجة مع الكتالوج؟ الضمان، انه يضمن لك المكنة ده. هي الله هو اللي خلقني، هو اللي صممني، وعلشان انا امشي حسب التصميم اللي ربنا اوجده واحقق بهجة ومصرة في حياتي واحافظ عليها، سلمني الكتالوج اللي هو الوصية، وسلمني الضمان اللي هو الوعد بتاعه. تمشي على الكتالوج تحقق البهجة والمصرة وتصونها وتحافظ عليها. تعمل نفسك جدع زي واحد مثلا يديله الكتالوج يقول لا الكلام ده ما ملوش لازمة يعني انا هعرف اشغلها انا جدع يعني فتك يعني اعرف اشغل كل حاجة. فيقوم يدوس على الزرار الثالث وبعدين الخامس بعدين الرابع بعدين الاول. يحصل ايه للمكنة؟ حاجة من اتنين، لان المكنة دي تتحرق تبوظ تقف خالص، لان لو اشتغلت هتشتغل اه لكن بعصلجة بصعوبة، لا تقدر تدي انتاجية نوعية كويسة ولا كمية كويسة، تزرجن. اصله عمل فهلوي، رفض الكتالوج رفض الوصية. لكن لو مشي على الكتالوج شوفوا المكنة دي تحقق غرضها وبالراحة وبهدوء وتجيب انتاجية كمية كبيرة ونوعية جيدة جدا، لانها مشيت على حسب ما المصمم صممها. ده الكتالوج اللي ربنا بيدهوني الوصية. لكن يوم ما بعمل نفسي جدع، كلام ربنا ده موضة قديمة ومش كله يتمشي عليه، وكل الاسباب الخايبة اللي احنا بنحطها في حياتنا وسعى لقلبك وسعى لربك، رميت الكتالوج ما مشيتش عليه، لان مش هستحمل حياتي هنهيها. وده اللي بيحصل بره، انهم مش ماشيين على الوصية وبيعملوا اللي على مزاجهم، ما بيستحملوش حياتهم، نسبة انتحار عالية جدا لكل واحد ما بيمشيش على الكتالوج، المكنة بتقف. او لو عاش هيعيش، لكن هيعيش حياته بزرجنة بتعب بضيق، مش قادر يحقق بهجة ومسرة، ومش قادر البهجة والمسرة دي تدوم معاه في حياته. ادي كلمة ربنا من خلال الوصية، هي الكتالوج اللي اقدر احقق بيه البهجة والمسرة، والبهجة والمسرة دي تدوم في حياتي. طيب والحاجة التانية اللي بستلمها مع الجهاز؟ الضمان. ايه اللي يضمن لي ان الجهاز ده سليم وفعلا هيعمل اللي خلق من اجله وصمم من اجله؟ يقول لك انا بديك ضمان، بديك ضمان الوعود بتاعتي. الكتاب المقدس كله وعود، وربنا بيقول لنا وعد وعد 2 3 4 20 1000 100 وعد، ده هو الضمان انك تحقق البهجة والفرحة في حياتك. بس خدوا بالكو، يكتب لك كده مع الضمان كلمة خطيرة جدا، ان الضمان لا يسري، يعني ما ينفعش لو انت ما مشيتش على الكتالوج. مشكلتنا باستمرار بنيجي نمسك بالضمان ونقول لربنا ما انت وعدت في الكتاب المقدس انك تديني فرح وتديني شبع وتديني سلام وتديني راحة وما نفذتش حاجة. يقول لك يا حبيبي الضمان ده للنفس اللي ماشي على الايه؟ على الكتالوج. اذا ما تطالبش ان ربنا يحقق لك الوعد طول ما انت مش ماشي على الوصية. تمشي على الوصية من حقك ان الضمان يسري عليك، لكن مش ماشي على الوصية، مش ماشي على الكتالوج وعملت خرب الجهاز، مش من حقك انك تتمتع بالضمان. واذا كان ربنا اداك مرة ولا مرتين كده ضمان من عنده، مش معنى كده انك صح، لا ده من رحمته تروح تقول لهم الجهاز باظ، يقول لك معاك ضمان؟ تقول لهم اه معايا ضمان اهو، يقول لك بس انت ما مشيتش على الكتالوج، الضمان بتاعك ما يمشيش. لكن ممكن مرة كده نصلحها لك يعني تعطفا عليك. ممكن ربنا في مرة يديك وعد من الوعود، بس مش معنى انك خدت وعد انك ماشي صح، لان في ناس بتحس انها طالما ربنا فوت لها مرة ونجحها في موضوع معين مرة ووقف معاها في مرة كده يعني ومشى موضوع معين، ان الموضوع ده خلاص بقى ايه صح وان ربنا راضي عنها. لا ده الموضوع ده اصلا مش تبع الكتالوج مش زي الوصية. لكن هو سطرها معاك مرة. شفنا في سفر القضاء من شمشون. كان شمشون فاكر يعني يقول للدليلة ويقعد مع دليلة ويقول لها سر تقوم تعمل له مقلب تقول له الكمين عليك يقوم ينتفض يغلب الكمين. يقول لك خلاص بقى يعني في كل مرة بنتصر. اذا اللي انا بعمله ده ايه صح. لحد ما جه في مرة وربنا قال له لا فولت لك مرة واثنين وثلاثة لكن في الرابعة انت مش ماشي على الكتالوج خالص. اذا مش من حقك تاخد الضمان. الضمان لا يسري. وعندما لا يسري الضمان تحطم شمشون اللي كان بيرعب الفلسطينيين بقى زي الحيوان مربوط في ساقية بيلف فيها. عشان كده ربنا بيقول لنا احفظوا كلمات هذا العهد وفعلوها لكي تفلحوا في جميع طرقكم. كلمة ربنا اللي هي الوصية، كلمة ربنا اللي هي الوعد الضمان، ربنا بيقول لك احفظها وافعلها فتحيا بها. نرجع تاني لسفر التثنية اصحاح 29 عدد 10. انتم واقفون اليوم جميعكم امام الرب الهكم رؤساءكم اصباطكم شيوخكم عرفاءكم رؤساءكم اصباطكم شيوخكم عرفاءكم كل رجال اسرائيل اطفالكم نساءكم وغريبكم الذي في وسط محلتكم من من يحتطبون حطبكم الى من يستقي ماءكم لكي تدخلوا في عهد الرب الهك وقسمه الذي يقطعه الرب الهك معك اليوم لكي يقيمك اليوم لنفسه شعبا وهو يكون لك الها كما قال لك وكما حلف لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب وليس معكم وحدكم اقطع انا هذا العهد وهذا القسم بل مع الذي هو ها هنا معنا واقفا اليوم امام الرب الهنا ومع الذي ليس هنا معنا اليوم. يا ريت تصححوا كده شوية وتشوفوا العهد ده لمين. العهد ده لمين؟ ربنا عايز يقول ايه؟ ان العهد ده لكل واحد بكل واحد ايا كان. انتم كلكم دلوقتي في حضرة الله واقفين قدام الله امام الرب امام يهوى اله العهد سواء كان رئيس من الاسباط الرؤساء الاثناشر او من السبعين شيخ او من القضاة او من المعلمين العرفاء او كل رجل او كل طفل كل واحد كبير وكل واحد صغير ان كان رجل او امرأة ان الله بيقول ان العهد الكل مدعو الى هذا العهد كبير وصغير عبد وحر رجل وامرأة طفل وشيخ ان الله يريد ان يقيم العهد مع كل انسان بيقدم العهد بتاعه للكل حتى الغريب. انتوا عارفين في خروجهم من ارض مصر في مجموعة من الشعوب انضمت اليهم زي المديانيين اللي كانوا بيخدموهم اللي شغلوا عبيد بيحتطبوا حطب حتى العبد ايضا مدعو الى العهد مع الله. الحر والعبد الرجل والمرأة الطفل والشيخ الكل مدعو ان هو يدخل في ذلك العهد امام الله. يقول كده لكي تدخل في عهد الرب الهك وقسمه. ربنا بيقول لك تعالى امتعك بهذا العهد. مفيش حد فينا يكون عنده تلك الرغبة انه يدخل في العهد ده مع الله. احنا قاعدين في حضرة الله والله يشتاق الى كل فرد منا الان انه يدخل الى هذا العهد لكي ما يفلح في جميع طرقه التي يسلكها لكي يقيمك اليوم لنفسه شعبا وهو يكون لك الها كما قال لك، كما حلف لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إنه يتمم الكلام اللي عايز يقوله لك. ومش معكم وحدكم فقط أقطع أنا هذا العهد وهذا القسم، بل مع الذي هو ها هنا معنا، يعني اللي موجود واقفا اليوم أمام الرب إلهنا، وأيضا مع الذي ليس هنا معنا اليوم، يعني مع اللي موجودين واللي مش موجودين، مع كل الأجيال، مع كل الزمن. الله يريد، عشان ما حدش يقول طب وانا مالي، ده هو اختار زمان شعب إسرائيل وبيختار ناس معينة وما اختارنيش. مفيش حاجة اسمها ما اختارتش، بيوجه الدعوة لكل واحد. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. بيقول اللي موجود ومش اللي موجود، مع الكل يريد ان يقدم هذا العهد، مع كل الاجيال، ليس مع نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب فقط، لكن مع كل الناس، مع كل الانسان. لانكم قد عرفتم كيف اقمنا في ارض مصر، وكيف اكتزنا في وسط الامم الذين مررتم بهم، ورأيتم أرجاتهم وأصنامهم التي عندهم من خشب وحجر وفضة وذهب، لئلا يكون فيكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو ست قلبه اليوم منصرف عن الرب إلهنا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم. إذا كان الله بيدعو كل واحد لكي ما يدخل في هذا العهد، إيه اللي بيمنعني من إني بدخل هذا العهد مع الله؟ بيقولها ضمنا، وإنتوا ماشيين مررتم بشعوب كتيرة بيعبدوا الحجر والذهب والفضة والخشب، ما هم دول عناصر المادة اللي كانت معروفة في تلك الزمن، حجر والخشب والفضة والذهب، عناصر المادة اللي بيعطلني باستمرار على اني اتمتع بالعهد مع الله، هو اني بتأثر بعبادة تلك الامم. الناس كلها بتستعبد نفسها للمادة وبتخضع للمادة، للخشب والحجر والذهب والفضة، وانا بميل اني اخضع للمادة. يا انسان انت فاهم غلط، المادة دي خلقت من اجلك لكي ما تستخدمها انت وتستعبدها انت، مش انت اللي خلقت من اجل المادة لكي ما تستغلك المادة وتستعبدك وتستحوذ عليك. عايز تعبد المادة؟ صحيح ما بنحطش تماثيل قدامنا وبنعبدها، لكن بنعبد الجنس، بنعبد الفلوس، بنعبد اللذات، بنعبد كل وسائل الترفيه الغير مضيفة امام الله، بنعبد كل هذا لان احنا بنخضع للمادة، بدل ما احنا اللي بنتملكها هي اللي بتتملكنا بتستحوذ علينا. عشان كده ما بنثبتش في العهد مع الله. عشان كده يقول اوعوا يكونوا فيكم ناس او ست او قبيلة او عشيرة منصرف عن الرب الهنا. امتحنوا نفسيكم باستمرار وافحصوا نفسيكم، لئلا يكون قلبي او قلب حد فينا منصرف عن الرب ومنشغل بالمادة. بيحط ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي في حياته، لكن قلبه مش مفتوح ناحية ربنا. فبيقول ان ده اللي منصرف، حتى لو كان فرد او جماعة منصرف عن الرب، لكي يذهب يعبد آلهة تلك الامم، لئلا يكون فيكم اصل يثمر علقما وافسنتينا. ان نهاية الاستعباد للمادة مرارة، علقم، مر، افسنتين، شديد المرارة. وده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا في صح 17 و18 و19، في دينونة بابل الذانية اللي خضعت للمادة. عشان كده بيقول ان كل اصل مرارة في حياة الانسان واصل كل تعب في حياة الانسان هو عبادته للمادة وخضوعه تحت سلطان المادة. فيكون متى سمع كلام هذه اللعنات يتضرق في قلبه قائلا يكون لي سلام اني باصرار قلبي اسلك لاثناء الريان مع العطشان. شوفوا الانسان ده بالرغم من كده يقول انا مصر اسلك باصرار قلبي على الطريق الغلط اللي انا ماشي فيه، على التمتع بالمادة والتلذذ والسقوط تحت سلطان المادة. واحد بيستحسن اللي بيعمله، يتضرق قلبه، يعني يستحسن ما يفعله. ماما الناس عايشة بعيد عن ربنا وملهاش دعوة بربنا وعايشة مبسوطة وبتشوف اللي في مزاجها وبترفه عن نفسيها وبتتفسح ومجرى لهاش حاجة. لا، انا هعمل اللي في قلبي اللي بتحسنه اللي على مزاجي وليا سلام، مش هيحصل حاجة، مش هيحصل حاجة. كل ما الانسان بيحس انه يعني ربنا بيفوت له، بدل ما يحسب ان هذا طول اناق الله، بيزاد عناد قلبه واصراره على الغلط وحياة الشر اللي هو عايشها، ويقول ليا سلام، بيبارك نفسه بنفسه ويغبط نفسه على التصرفات القبيحة والمنحدرة اللي هو بيعملها ويقنع نفسه انه عايش في سلام. مبدأه اتصرف زي ما انا عايز واعمل زي ما احب، لكن الكتاب المقدس يقول ليس من يزكي نفسه هو الممدوح لكن من يزكيه الرب. يعني الانسان الممدوح مش هو اللي بيقول ان انا كويس في عينين نفسي وان انا اللي بعمله ده اللي صح، ولا اللي في عينين الناس، لكن اللي في عينين ربنا. عشان كده بيقول موقفه بيبقى صعب، ان الله سيثني الريان مع العطشان، زي ما بيقولوا الاخضر مع اليابس، المليان مع الفاضي، هيبيت كل حاجة من حياته. لا يشاء الرب ان يرفق به، بل يدخن حينئذ غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل، فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، ويمحو الرب اسمه من تحت السماء، ويفرده الرب للشر، يفرده يعني يخصصه للشر من جميع أسباط إسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا. لا، ده في دينونة ولا بد من حدوث تلك الدينونة اللي الله طول عليه بقاله مرات كثيرة، ويقول احسب أناق ربنا خلاصك، اذ اصر ان هو يسلب بأناق قلبه وبشره. لا بد من الدينونة، لا بد من الدينونة. وما تفتكروش ان اللعنات اللي ربنا قالها دي ظلم من الله للانسان او قساوة من الله للانسان، لكن هي دي الطريق العادل للانسان اللي رفض مراحم ربنا باستمرار في حياته. هو ده الطريق العادل للانسان اللي بيرفض رحمة ربنا ويرفض انه يتفاعل مع ربنا في حياته، بيرفض الوصية ويرفض الوعد، رفض الكتالوج ورفض الضمان، يبقى ما قدموش غير الخراب. عشان كده بالرغم ان لينا رجاء كبير جدا جدا فالله ومحبته ورحمته، لكن خدوا بالكم للرجاء ده يضيع منا. احرصوا على الرجاء ده باستمرار، لانه في وعده يرفع الانسان مرات ومرات ومرات. لكن يا انسان ما تستغلش محبة ربنا خطأ، لان في يوم هو مزمع ان يدين فيه المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كحسب اعماله. ومحدش هيقول بقى ان انا عملت كويس ووحش بإراءه او برأيه. ليس الممدوح او المزكى من عيني نفسه هو الممدوح، ولكن المزكى من الله هو الممدوح. ولربنا مجد دائم الى الابد. ان نكمل موقف الانسان اللي بيرفض ربنا المرة الجاية ان شاء الله بقية الآيات. في حد يحب يسأل حاجة؟ نكمل سفر التثنية اصحاح 29. سفر التثنية اصحاح 29 من عدد 18. لألا يكون فيكم رجل او امرأة او عشيرة او سبط قلبه اليوم منصرف عن الرب الهنا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الامم. لألا يكون فيكم اصل يثمر علقما وافنتينا فيكون متى سمع كلام هذه اللعنة يتبرك في قلبه قائلا يكون لي سلام اني باصرار قلبي اسلك لافناء الريان مع العطشان. لا يشاء الرب ان يرفق به بل يدخن حينئذ غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب ويمحو الرب اسمه من تحت السماء مجدا للثالوث الاقدس. شفنا في بداية الاصحاح 29 ان هو بيشهدهم انه يريد ان يدخلهم في عهد جديد معاه مرة تانية بعد ما فشلوا في العهد الاولاني اللي هو عهد حريب. الله بيكرر الدعوة مرة تانية ويقول لهم تعالوا ندخل في عهد مرة اخرى. وشفنا ان هذا العهد للكل، للكبير وللصغير، للرجل وللمرأة، للغريب وللانسان اللي هو يهودي. وشفنا ازاي ان الله يريد ان الكل يدخل في ذلك العهد معاه. ووقفنا عند آية 18 ربنا بيتكلم عن خطورة الانسان اللي مش عايز يثبت في هذا العهد ويقول لألا يكون فيكم رجل او امرأة او عشيرة او سبط، يعني سواء كان رجل او امرأة مفرد او اسرة بحالها او جماعة كبيرة، سواء على مستوى الفرد والجماعة، قلبه اليوم منصرف عن الرب، مش عايز ربنا، مش عايز يثبت في هذا العهد او يدخل في هذا العهد. فبيحذر ان لو حتى مجرد شيء صغير موجود في وسطنا منصرف عن الله، رافض ربنا، مش مدي ربنا اهمية في حياته، يقول لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الامم لألا يكون فيكم اصل يثمر علقما وافسنتينا. لو فينا واحد قلبه مش متجه ناحية ربنا ومنصرف عنه يسبب مرارة لكل الجماعة، يسبب تعب لكل الجماعة. لو في واحد في الكنيسة منصرف قلبه عن ربنا يسبب تعب لكل الكنيسة. لو في واحد في البيت قلبه منصرف عن الله يسبب علقما وأفسنتينا لكل الأسرة. وحجة انصرافه عن ربنا او عدم ارتباطه بربنا وان ربنا مش اخد وضعه في حياته، يقول فيكون متى سمع كلام هذه اللعنة، يعني عارف ان اللي مش هيثبت في عهده مع الله يكون عليه اللعنة. يقول ما يهمنيش، انا عندي بركة شخصية لنفسي. يتبرك في قلبه، يتبرك في قلبه يعني يدي البركة لإيه؟ لنفسه. ما يهمنيش بركة ربنا دي، أنا راضي عن نفسي. بيستحسن اللي بيعمله وبيستحسن اللي شايفه إن سلوكه بعيد عن الله وإن الله مش أخذ وضعه وسلوكه حسب مزاجه، بيحس كأن يعني ده هو بيبارك نفسه بنفسه، يغبط نفسه على تصرفاته وعلى حكمته وعلى آراءه وعلى سلوكياته، يتصرف زي ما هو بيحب زي ما هو عايز، ويفتكر ان هي دي قمة البركة او قمة السعادة ان الانسان يمشي على مزاجه. في اي مجتمع او في اي تجمع لو ربنا مش واضح فيه لابد ان يكون فيه مرارة وأفسنتين وعلقم، يسبب تعب، لان كل واحد هيسلك بانانيته، كل واحد هيسلك باهواءه الشخصية، كل واحد هيعمل ما يحسن في عينيه. عشان كده المجتمع اللي ربنا مش فيه تبص تلاقوه كله صراعات، كله خناقات، كله فقدان للسلام، لان كل واحد عايز يمشي اللي هو عايزه حسب ما يحسن في عينيه، يتبرك في قلبه ويعطي البركة لنفسه. وبولس الرسول يقول ان المزكى ليس هو من يمدح نفسه ولا الذي يمدحه الناس، لكن المزكى هو الذي يمدحه الله. يعني الذي ينال التزكية مش اللي هو راضي عن نفسه ولا اللي ناس راضي على تصرفاته لانه بيمشي على هواهم، لكن الانسان الذي ينال التزكية هو الانسان الممدوح في عيني الله، هو الذي يفعل كإرادة الله. فيكون متى سمع كلام هذه اللعنات يتبرك في قلبه قائلا يكون لي سلام. يقول انا كده عايش كويس في سلام، مبسوط، فرحان، اني باصرار قلبي اسلك زي ما انا عايز بحكمتي وبعنادي وبتمسكي برأيي اسلك زي ما انا عايز. طب وقلبك ده فين؟ ده قلبك ده لسه قايل عنه انه منصرف عن الرب. عشان كده انت باصرار بتسلك في هذا الاصرار والعناد انك منصرف عن الرب. ويقول مش هيهمني لإفناء الريان مع العطشان، يعني ياكل حتى الاخضر والايه واليابس. الريان يعني المرتوي والعطشان اللي هو محتاج الى ميه. فواحد زي ده الله لازم ياخد موقف منه، لا يشاء الرب ان يرفق به، ده ملوش ترفق وربنا مش هيرفق بيه، لانه باصرار وبعناد وبأساوة قلب وتجبر ماشي في الخط بتاعه. بل يدخن حينئذ غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل، فيحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، ويمحو الرب اسمه من تحت السماء. لابد من دينونة، والدينونة دي في نهايتها ان الانسان ده يتمحي من الوجود، لا يكون له اسم. بعكس شفنا في سفر اشعياء بيتكلم عن الناس اللي بتتمسك بالعهد مع الله يكون ليهم اسم ابدي، اسم ابدي لا ينتهي، اسم مخلد. لكن الناس اللي بتعاند مع الله يمحى اسمها من تحت السماء. وقف ارميا النادي كده في اصحاح 17 يتكلم مع ربنا وربنا يرد عليه، يقول له ايها الرب رجاء اسرائيل كل الذين يتركونك يخزون. بارميا بيكلم ربنا بيقول له انت رجاء اسرائيل، انت رجاء كل انسان، وكل اللي يتركك ويسيبك يخزى يتكسف. فربنا يرد على ارميا ويقول له ايه لطيفه قوي، الحائدون عني في التراب يكتبون. الحائدون عني يعني اللي تجنبوني واللي ما ادونيش اهميه يتكتبوا فين؟ في التراب. يجي شويه هوا كده يطير التراب ده يتنحي الاسم. الحائدون عني في التراب يكتبون. فراح ارميا صرخ له قال له اشفني يا رب فاشفى، خلصني يا رب فاخلص، لئلا يكون في قلبي حيدان عنك او ميل ينصرف بقلبي بعيد عنك. حتى داود النبي يصرخ لربنا في المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم، يقول له لا تمل قلبي الى كلام الشر، عشان قلبي ما ينصرفش بعيد عنك لكن يفضل مرتبط بيك. ويفرده الرب للشر، يفرده يعني يخصصه من جميع أسباط إسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا. فيقول الجيل الأخير بنوكم الذين يقومون بعدكم والأجنبي الذي يأتي من أرض بعيدة حين يرون ضربات تلك الأرض وأمراضها التي يمرضها بها الرب، كبريت وملح كل أرضها حريق لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما كانقلاب سدوم وعمورة وأدم وصبويين التي قلبها الرب بغضبه وسخطه. ويقول جميع الأمم: لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض؟ لماذا حمو هذا الغضب العظيم؟ لما الناس يتفرجوا بعد كده الأجيال الأخرى والشعوب الغريبة تتفرج على هذا الإنسان اللي رفض أنه يكون في عهد مع الله وقلبه منصرف مع الله، ويشوفوا الدمار والخراب والانقلاب اللي حصل زي الانقلاب اللي حصل في كل دايرة الأردن أيام لوط بسبب الشر المتزايد، تعجبوا لماذا حدث كل هذا؟ ليه كل ده؟ السؤال اللي تملي البشر بيسألوه لما تحصل أي كارثة أو أي مصيبة أو أي شيء مؤسف ومؤلم، ليه ده حصل؟ هو الإنسان عارف الإجابة كويس، ويمكن يلوم الله: ليه يا رب تسمح بالدمار والخراب ده؟ فوقع الأمر مش إن ربنا هو اللي مسؤول، ده اللي مسؤول عن هذا الخراب والدمار هو الخطية بتاعت الإنسان. خطيتي هي اللي عملت كده، خطيتي هي اللي قادتني إلى كده، مش ليه يا رب أنت عملت كده؟ فيقولون: لأنهم تركوا عهد الرب إله أبائهم الذي قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر، وذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها، آلهة لم يعرفوها ولا قسمت لهم. تعبير قسمت لهم يعني ما كانتش نصيبهم، ما كانوش ليها، لكن هم اللي راحوا لها. اصل في واحد بيقول: الخطية هي اللي جات لي، نصيبي جه كده، انما اتحطيت في ظروف كلها ايه غلط. ربنا يقول لك: لا، آلهة الامم والخطايا والنجاسات دي ما كانتش نصيبك، ما كانتش ليك. انت بتقول: ده اسمتي، ظروفي هي اللي عملت فيا كده، لكن ربنا يقول: لا، ده مش نصيبك اللي عمل كده، ده انت اللي اخترت كده. العبادة الوثنية وعبادة المادة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت ما كانتش من نصيبك، ده انت اللي اوجدتها، ده انت اللي اخترتها، لكن انت كان نصيبك هو الرب، وانت كان ميراثك الرب. فاشتعل غضب الرب على تلك الارض حتى جلب عليها كل اللعنات المكتوبة في هذا السفر، واستأصلهم الرب من ارضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم. لابد من دينونة غضب وسخط، والقاهم الى ارض اخرى كما في هذا اليوم. شوفوا، ده موسى بيتنبأ بالاحداث كلها اللي هتحصل في المستقبل، وده فعلا اللي حصل في تاريخ شعب اسرائيل لما انحرفوا عن الله وانصرف قلبهم عن ربنا وسلمهم ربنا للدمار وللخراب وللسبي وللتأديب بسبب انهم ما سبكوش في العهد. وبعدين يختم بآية عجيبة قوي قد يبدو ان ملهاش علاقة بالكلام خالص، يقول: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. السرائر يعني الأسرار، إن ربنا عنده أسرار كتيرة جدا وفي خفيات كتيرة ما يقدرش يدركها الإنسان. الانسان ما يقدرش يدرك الا المعلنات اللي ربنا بيسمح له ان هو يعلن ليه بيها. حتى تشوفوا في سفر الرؤيا يوحنا كده ربنا يوريه حاجة ويقول له: اختم على الكتاب ده، ما تعلنوش لحد، يعني ما تقولش الكلام ده ايه سر. وفي حاجات تانية يقول له: اعلنها لكل البشر، لكل الناس. هو اصل الكلام شفنا في اصحاح 28 و29 اللعنات الكتيرة اللي انصبت. الكلام صعب، الكلام صعب على الانسان، انه يفضل يسمع لعنات لعنات لعنات باستمرار. وما كانش عندهم الآية المفرحة اللي احنا خدناها وشجعتنا ان احنا نعدي على الاصحاحات دي، ان المسيح افتدانا من لعنة الناموس. هو ما كانش عندهم لسه ايه مسيا يفتديهم من اللعنات دي كلها، لكن احنا عبرنا على اللعنات دي لان المسيح افتدانا من لعنة الناموس. كانوا ممكن تبقى في ذهن شعب الله وهم بيسمعوا هذا العهد اسئلة كتيرة، ليه ربنا احنا اخترنا بالذات، ليه ميزنا احنا عن بقية الشعوب، وهل احنا مقبولين منه، طب ايه مصيرهم، يا ترى هيقدروا يثبتوا في العهد ولا اللعنات دي كلها هتيجي عليهم، ايه المستقبل بتاعهم، طب انتوا مقبولين ليه. في مرة كده التلاميذ دول كانوا بيمثلوا شعب اسرائيل والاحداث اللي حصلت له. فمرة التلاميذ رجعوا للمسيح بعد ما بعتهم ارسالية وطلعوا شياطين، ورجعوا فرحانين جدا ان هم طلعوا ايه شياطين. وبعدين قعد يكلمهم في شوية امور ايمانية ولقى عندهم تقبل وفرح لتلك الامور. فبص المسيح كده ورفع عينيه للسماء وقال آية لطيفة قوي: احمدك ايها الاب رب السماء والارض، لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وعلمتها للاطفال ايه البسطاء. فالله على قدر ما بيشوف الانسان بسيط على قد ما بيعلن له، لكن الله عنده سرائر كتيرة. في انجيل يوحنا يقول للتلاميذ ان لي امور كثيرة ولكنكم لا تحتملون الان. المسيح بيقول للتلاميذ كده: لي كلام كتير عايز اقوله لكم لكن مش هتقدروا تستحملوا دلوقتي. في سرائر كتيرة، لكن الانسان على قد ما بيتحمل الله بيعلن ليه. كانوا ممكن يفتكروا الله بعد ما ربنا ميزنا واخترنا ومجدنا وقدسنا ممكن يرجع يغضب علينا ويسلمنا للخراب وللدمار وللهلاك. هو الله بيتغير، هو الله بيتغير في تصرفاته ومعاملاته معنا. بولس الرسول يتكلم ويقول: يا لعمق حكمة وغنى الله، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. مين اللي يقدر يعرف فكر ربنا او من له صار مشيرا؟ الله عنده خفيات كتيرة جدا، ولكن يعطي الانسان على قدر ما يستحمل. لكن سر الرب لايه؟ لخائفيه. الله يعلن السرائر بتاعته للانسان اللي بيتقيه، للانسان اللي بيحبه، للانسان اللي لا يحيد عنه. ربنا يكشف له ويفرح له ويوري له. عشان كده بنشوف واحد زي دانيال المستقبل بالنسبة لنبوخذ نصر وبالنسبة لمملكة بابل كان شيء مرعب ومخيف. لما شاف الحلم ارتعب. لكن واحد زي دانيال كان ملتصق بالله، الله يكشف له السرائر، يعلن له تلك السرائر، مش خايف من المستقبل لانه متحد بربنا. سر الرب لخائفيه وللذين يطلبونه. سر كل انزعاج منا ان احنا بنخاف من المجهول، من الخاف من الاسرار، من اللي نتوقعه بكرة ومش قادرين نشوف ايه الوضع اللي هيكون. لكن الانسان اللي ملتصق بالله يقدر يدرك تلك السرائر. وقد تكون اجمل ما في تلك السرائر السر اللي هيتكلم عنه دلوقتي في اصحاح 30، لكن للاسف اليهود ما قدروش يدركوه، اللي هو سر النعمة. كانوا بيتساءلوا: هل ممكن ان احنا نثبت في هذا العهد وننفذ الوصايا ويبقى لينا هذا المجد؟ حسوا كده لما بصوا لنفسهم ان تاريخهم طول الاربعين سنة اللي فاتت تاريخهم بيقول ايه؟ لا، مش هنقدر نثبت في الوصايا وفعل كلمة الله. لكن الله كان عنده سرائر ما كانتش اعلنت ليهم. سر النعمة اللي هنشوفه ازاي في اصحاح 30 بيخليهم يقربوا جدا جدا من ربنا ويخلي ان هذا العهد يتحقق. ونشوف ان برنامج الله وخطة الله للخلاص والفداء بتتم فعلا بالرغم من ان تاريخ شعب اسرائيل بيدل ان هو ما كانش ثابت ابدا في عهده مع الله. لكن بالرغم من كده بسبب النعمة الله يتمم الفداء والخلاص. الله يحقق هذا الفداء والخلاص مش بس لشعب اسرائيل ولكن لكل العالم لكل الامم. ايه هو بقى سر النعمة ده اللي ابتدى ربنا يكشف لهم عنه لكن هم ما قدروش يفهموه في هذا الوقت؟ ربنا لحد دلوقتي نازل طخ طخ ضرب جامد قوي وكلام قاسي، واللي مش هيثبت في العهد هيبقى مصيره المحو من تحت السماء والخراب والدمار، كله كلام صعب وقاسي. لكن جه بقى في صح 30 نشوف النغمة ابتدت تتغير خالص. نغمة ايه بقى؟ عمل النعمة. اول حاجة النعمة دي بتعملها ومتى اتت عليكم كل هذه الامور البركة واللعنة اللتان جعلتهما قدامك، فان رددت في قلبك بين جميع الامم الذين طردك الرب الهك اليهم ورجعت الى الرب الهك وسمعت لصوته حسب كل ما انا اوصيك به اليوم انت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك، يرد الرب الهك سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب التي بددك اليهم الرب الهك، ان يكن قد بددك الى اقصاء السماوات فمن هناك يجمعك الرب الهك، من هناك ياخذك وياتي بك الرب الهك الى الارض التي امتلكها ابواؤك فتمتلكها، ويحسن اليك ويكثرك اكثر من ابائك، ويختن الرب الهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا، ويجعل الرب الهك كل هذه اللعنات على اعدائك وعلى مبغضيك الذين طردوك. واما انت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه التي انا اوصيك بها اليوم، فيزيدك الرب الهك خيرا في كل عمل يدك، في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة ارضك، لان الرب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لابائك. استمعت لصوت الرب الهك لتحفظ وصاياه وفرائده المكتوبة في سفر الشريعة هذا، اذا رجعت الى الرب الهك بكل قلبك وبكل نفسك. وهنا يبتدي يكلمهم عن اول لمسة من لمسات النعمة في حياتنا، ان حياة التوبة ترجع للانسان كل اللي فقده، مش بس ترجع للانسان كل اللي فقده وتزيد له الايه الخير اضعاف مضاعفة عن اللي كان ليه. هنا عمل النعمة الله بيفتح ابواب الرحمة، انك لو حسيت انك مش قادر تثبت او وقعت او تكاسلت او تهاومت فباب التوبة مفتوح ايه قدامك. في رجاء، رجاء كبير جدا للانسان اللي يفتح قلبه ويستجيب لنعمة الله. بنشوف مصادر النعمة الغنية المذخرة في قلب الله تجاه الانسان، ان الله يريد رجوع الانسان، لا يصر بموت الخاطي مثل ان يرجع ويحيا. عشان كده بيقدم له اول لمسة من لمسات النعمة قبول التوبة، انك اذا رجعت الى الله الله يفرح بيك جدا. وانتوا عارفين ان اعظم عمل يفرح قلب الله وده اللي اعلنه المسيح هي توبة الانسان. المسيح ما اعلنش انه بيفرح بواحد بيتبرع بمليون جنيه لبناء كاتدرائية، موضوع ده ما يهمش ربنا قوي يعني، ولا ان واحد يروح يترهبن، ولا ان واحد يخدم صبح وبالليل، موضوع ده ما يفرحش قلب ربنا، ولا ان واحد يصوم انقطاعي باستمرار، ده ما يفرحش قلب ربنا، ولا ان واحد يصلي السبع صلوات. لكن الحاجة الوحيدة اللي تفرح قلب ربنا وتهز السماء كلها ان السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. لما تفرح بخاطي واحد يتوب. عشان كده كل الاعمال اللي احنا بنعملها من تبرعات ومن صوم ومن صلاة اذا ما كانتش مبنية على حياة التوبة ليست لها اي قيمة في نظر الله. التوبة هي الشيء الوحيد اللي بيفرح قلب ربنا ويهز السماء. لان الانسان التائب ده انسان استجاب لعمل المسيح، استفاد بعمل المسيح، انسان قدر اللي عمله المسيح من اجله. طب هو المسيح جه عشان ايه؟ بعت يوحنا قبليه يكرز، وهو كان بيكرز وتلاميذه كان بيجرزوا بنفس الكلمة، توبوا لانه قد اقترب ملكوت الايه السماوات. ده الهدف المسيح. فانسان تاب استجاب لعمل الله، هو اللي فرح قلب ربنا. عشان كده بالرغم ان التوبة دي معروفة ان هي ان الانسان اللي بيتوب هو الانسان الخاطي، الاباء القديسين لما لقوا عظمة التوبة وحلاوة التوبة برغم انهم عايشين حياة القداسة خدوا التوبة كعمل يومي في حياتهم، بقى حياتهم ان هم يتوبوا. تروح لاي واحد من القديسين لاي اب من الرهبان تقول له انت عايش تعمل ايه؟ يقولك انا عايش عشان اتوب. تتوب ليه؟ عشان افرح قلب ربنا. بقت التوبة كعمل يومي ليهم، برغم ان التوبة دي هي عمل الخطاة، الا ان القديسين من حلاوة التوبة ولما لقوها بتفرح قلب ربنا خلوا التوبة دي حياتهم اليومية، حياتهم كل يوم، ان هم يتوبوا يستجيبوا لعمل الله في حياتهم. برغم ان الكلام الصعب جدا والتهديدات اللي ربنا قالها، لكن فتح باب رجاء عظيم جدا للتوبة، وحدد التوبة في معناها. ان التوبة ما هيش فعل ندامة، مش ان الانسان يقول يا ريتني ما كنت عملت كده ولا فكرت كده ولا تصرفت التصرف ده، لكن بيحدد ان التوبة هي فعل رجوع، فعل رجوع. عشان كده يقول له رددت في قلبك، رديت يعني غيرت الاتجاه في قلبك. دي اول خطوة في التوبة، ان الانسان زي ما الابن الضال يقول رجع الى نفسه، ردد فين؟ في قلبه، ابتدى يوازن امور حياته.